يسبح بيده. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم مسألة في صحيح البخاري حنين الجذع الذي كان يستند إليه النبي صلى الله عليه وسلم عند الخطبة. وكذلك قوله في صحيح مسلم إني أعرف حجرا كان يسلم علي بمكة في مكة، كان في حجر يسلم على من؟ يقول السلام عليك يا محمد. ما يمنع أن الجمادات أقول تكون. وكذلك هذا الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم تحاجة الجنة والنار فيما يعني فيما يلقى فيها في الجنة أو في النار. ونرجو أن نفهم أنه ابن حجر رحمه الله والنووي رحمة الله عليه ليسوا على إيش؟ ليسوا على تأصيل أهل البدع في الأهواء والبدع وغيره ورحمة الله عليه ورحمة واسعة. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. ها؟ ايوه لا ابدا ما يقال في الرجل يقال الرجل والقدم لفظ واحد بمعنى واحد. نعم لكن ما نقول الرجلين ما نثبتها لما لانها ما وردت نقف فيها. نعم فنقول القدم. نعم الله عز وجل. نعم لكن نقول الرجل والقدم بمعنى واحد ولفظ واحد اللفظ لمعنى واحد وشيء واحد القدم. نعم مذكورات. نعم بارك الله فيك.